قال رحمه الله: الآية السابعة قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال ابن جرير في معنى هذه الآية الإجمالي، قال يعني بذلك تعالى ذكره للذكور من أولاد الرجل الميت حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه، من قليل ما خلف بعده وكثير، حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة. مختصر مفيد، هذا معنى الآية الإجمالية، أن الرجال لهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ما ترك القريب لهم حصة فيه من ميراثه، وهكذا النساء أيضا لهن حصة من ميراث القريب، سواء كان قليلا المتروك أو كثيرا نصيبا مفروضا. وهذه الآية من الردود على ما كان عليه الجاهليون، على أهل الجاهلية، فإنهم ما كانوا يجعلون نصيبا للإناث، وهذه السنة الجاهلية ربما لازالت في بعض الناس يتحايلون على النساء، فلا تعطى المرأة ميراثها من قريبها فتمنع ببعض الحيل مع اعترافهم أن لها ميراثا، أما إذا جحدوا ذلك كفروا، ولكن يعترفون أن لها ميراثا من الله فيتحايلون في إسقاطه. والله يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا واجبا. فلا يجوز التحايل، ولا يجوز أيضا كذلك منع من قد جعل الله سبحانه وتعالى له نصيبا من قريبه. قال رحمه الله: فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها. قال قتادة: كان أهل الجاهلية، هذا كما ترى مرسل أو معضل، كان أهل الجاهلية يمنعون النساء، وقد يكون هذا تفسيرا منه، يمنعون النساء الميراث ويخصون به الرجال، حتى كان الرجل منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد، أي استأثر بالمال وخص به نفسه وانفرد به، هذا معنى الاستبداد، وهو أن يستأثر بالشيء المشترك أو بالشيء الذي لغيره فيأخذه وينفرد به، فهذا لا يجوز. كان الجاهليون على هذا، الخصلة الذميمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وأعطى كل ذي حق حقه، وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال، القرابة الكبار انفردوا به واستأثروا به دون الصغار ودون النساء. وقد روى وقد روي أن رجلا من الأنصار مات وترك ولدا أصاغرا، ايش عندك المخطوطة؟ ترك ولدا أصاغرا، ما يصلح هذا، ما يصلح، ترك ولدا أصاغرا، لكن نسخ على هذا، وهو رواه بالمعنى، هذا الأثر رواه بالمعنى، خرجه رواه الطبري عن ابن جريج عن عكرمة قال: نزلت في أم كجة وابنتها وابنة أم كجة وثعلب وأوس بن ثابت وهم من الأنصار، وكان أحدهم زوجها والآخر عم لولدها، فقالت: توفي زوجي وتركني وابنته، يعني ذكرت أنها لم تورث، فقال عم ولدها: يا رسول الله، لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكر عدوا يكتسب عليها ولا تكتسب، فنزلت للرجال نصيب. هذا يدل على أنه ترك واحدا، وأصاغ الجمع جمع صغير يجمع على أصاغر ويجمع أيضا كذلك ويقال أصغرون، أصاغر ويقال أيضا أصغرون، يجمع على هذا وهذا. وأما الصغار بالفتح فهو الضيم والذل، الذل والضيم الصغار، ونحن ربما نجمع نقول هؤلاء الصغار، هذا خطأ. الصغار بمعنى الذل وبمعنى الضيم، أما أصاغر فهو جمع صغير، وكذلك الأصغرون أيضا جمع صغير. وقد يجمع في الشعر على الصغراء، فللكبراء أكل حيث شاء وللصغراء أكل واقتثام، فقد يجمع في الشعر خصوص الشعر يقال صغراء ويقال كبراء ولا يستعمل في غير الشعر. وجمع صغير أصاغر، وهكذا أيضا أصغرون. فوصف المفرد بالجمع فيه نظر، لأنه لا يقصد الجنس هنا، وترك ولدا أصاغر بدليل الرواية التي في الطبري، فإنه ترك زوجته وابنته، ترك زوجته وابنته ولم يترك غير البنت هذه، حتى يقال هنا أراد الجمع، ترك ولدا أي أولادا. فما أدري لماذا هنا قال ولدا أصاغرا، ولدا صغيرا وأخا كبيرا، ترك ولدا صغيرا وأخا كبيرا، فإن أم كجة اشتكت العم وأنه استبد بالمال وزوجها تركها وابنتها، ما معنى لهذه البنت، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستبداد، فقال عليه الصلاة والسلام ما يأتي. ما فيه نسخة يا أخوان ترك ولدا صغيرا؟ كيف يعني تتفق النسخ على هذا؟ فلعله ذكر هكذا بالمعنى وأخطأ في المعنى، فليس ببعيد أنه أخطأ في المعنى، فلا يوصف المفرد بالجمع إلا إذا قصد به الجنس، يكون المقصود بالجمع اللفظ المفرد هذا شيء آخر، وهنا ليس كذلك لأنه ترك بنتا واحدة. وقد روي أن رجلا من الأنصار مات وترك ولدا أصاغرا وأخا كبيرا، فاستبد بماله فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل، هذا الحديث مرسل من طريق ابن جريج عن عكرمة قال نزلت في أم كجة الحديث الذي أشرنا إليه. فقال له العم يا رسول الله إن الولد صغير، وهذا مما يدل على أنه ولد صغير، ترك ولدا صغيرا ما ترك ولدا أصاغرا، إن الولد صغير. فقال له العم يا رسول الله إن الولد صغير لا يركب ولا يكسب ولا يكسب، فنزلت الآية، وهذا كله كما سمعت بالمعنى، وترى لفظ في الطبري، وكان هذا من الجاهلية تصرفا بجهل عظيم، فإن الورثة الصغار، وأما الصغار فهو من الذل، لكن الصغار يجمع لا بأس بالكسر، فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي، فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة. الميراث هو قد قسمه الله، سواء كان للكبير أو للصغير، يوصيكم الله في أولادكم كما سيأتي، لكن من حيث النظر فإن الصغير محتاج للمال بخلاف القوي، يستطيع أن يكتسب وأن يعمل ويكتسب المال، لكن هذا ضعيف وهو أحوج إلى المال، وهم عكسوا وجعلوا المال للكبير، والصغير ما أعطوه شيء على ضعف مع المرأة أيضا، وحرجوا عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، وهؤلاء عكسوا حتى من حيث النظر عكسوا، وإلا الصغار والنساء أولى بالمال لضعفهن وعدم القدرة على الاكتساب، أما الرجال فهم أشداء أقوياء، يستطيعوا أن يعملوا ويذهبوا يمينا وشمالا ويقتربوا ربما، هؤلاء عكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة. فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي، فعكسوا الحكمة وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم. لا ضلوا، ممكن فغضوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم، لكن عندنا ضلوا في المخطوطة فغضوا، طيب يقال في المخطوطة فقضوا بأهوائهم، جميل، وأخطأوا في آرائهم. قال رحمه الله: فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم. قال: قد يكون مراد المؤلف في قوله ولدا أصاغر أولادا، والمراد الجنس كما يقال ولد آدم. قد قلنا أنه ما يصلح هنا، ما يصلح ولد آدم، هذا مضاف والمفرد إذا أضيف عمه. لكن ولدا أصغر، نعم هذا جيد، إما ولد صغير أو ولد أصغر، لكن ولد أصغر فيه نظر، فإن اسم التفضيل يفيد المشاركة والزيادة، معناه أنه ترى كبار ولد أصغر، وما فيه إلا ابنه، بنت واحدة فقط كما في الأثر، إلا إذا أريد بأصغر بمعنى صغير فإن اسم التفضيل قد يستعمل بمعنى صغير، أصغر بمعنى صغير ما فيه مانع. قال رحمه الله: فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي، فعكسوا الحكمة وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم. في المخطوطة: فغضوا بأهوائهم. المسألة الثانية في هذه الآية ثلاث فوائد: إحداها بيان علة الميراث، وهي القرابة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فعلة الميراث القرابة، وهذا شرط الميراث، فلا ميراث إلا بقرابة، سواء كان قريبا أم بعيدا، إذا كانت بينهم قرابة يحصل الميراث، والقرابة تتفاوت، ويحصل بالقرابة ما تعلمون، الحجب، القريب ربما يحجب البعيد، يعني كلما دنا أكثر كان أحظ وأحرى بالمال. قال: المسألة الثانية في هذه الآية ثلاث فوائد: إحداها بيان علة الميراث، وهي القرابة، الثانية عموم القرابة كيفما تصرفت من قرب أو بعد. نعم صدق، والأقرب كيفما تصرفت القرابة، ولا يختص بالقريب الذي هو الأدنى، سواء كان أدنى أو أبعد، ما دام أنه يجمع به صلة نسبية فإنه يرث منه، وهم يتفاوتون في هذا. كيفما تصرفت من قرب أو بعد. الثالثة إجمال النصيب المفروض للرجال نصيب، ولم يذكر كم يأخذ هذا الرجل وكم تأخذ المرأة، وللنساء نصيب، إجمال النصيب. سيأتي في آية الميراث بيان النصيب: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية، هذه آيات الميراث بيّن الله فيها بيانا شافيا للنصيب، كل واحد أعطى حقه، أجمل ثم فصل بعد ذلك. فسورة النساء اشتملت على جملة من أحكام الميراث، وجاءت السنة بشيء من ذلك، لكنه في القرآن أوضح بيانا وأجلى، والسنة تممت ما بقي. قال: الثالثة إجمال النصيب المفروض، بيّن الله سبحانه وتعالى في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، بيّن الله سبحانه وتعالى في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم الذي ذكره الله بعد ذلك في آية المواريث التي سيأتي بيانها إن شاء الله الكلام على مسائلها، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد الذي كان عليه الجاهليون، فاسد كاسد، وإبطالا لذلك الرأي الفاسد، حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسنته في إبطال آرائهم وسنتهم، أي على طريقة الله وسنته، على سيرة الله، في بعض النسخ تصحيف، الصواب ما عندنا هنا، على سيرة الله وسنته، وهو بمعنى الطريقة، سيرة والسنة بمعنى الطريقة. فبين الله سبحانه وتعالى ما أراد بيانه فيما سيأتي في آية المواريث. المسألة الثالثة قوله سبحانه وتعالى: مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا ولو يترك شيئا يسيرا لا يقبل القسمة كما سيأتي، فإنه ما دام له نصيب يأخذه، فما كان يقبل القسمة قسم، وما لم يكن يقبل القسمة فلا يقسم، يباع ويكتسب المال. فبعض الدور صغيرة ما تقبل القسمة، لو أعطي كل واحد حق يحصل ضرر عليهم، ما ينتفع بهذا الذي أعطيه وما يجد نفعه، نقول له خلاص أنت لك هذا الجزء، هذا الجزء ما انتفعنا بهذا الجزء، ما احتاج إليه وليس فيه نفع. فما كان يقبل القسمة قسم، وما لم يقبل القسمة فلا يقسم، لأنه فيه ضرر، وقد قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، وهكذا ما سيأتي غير مضار. هذا حاصل ما يكون في هذه المسألة إن شاء الله. قال المسألة الثالثة: قول سبحانه وتعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، كان أشياخنا قد اختلفوا عن مالك في قسمة المتروك عن الفرائض، إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام وإيش عندك وبيدر الزيتون ما هو صحيح، بيدر الزيتون وبد الزيتون قالوا في القرطبي وبيدر الزيتون، وهو الموضع الذي يجمع فيه الحبوب وتداس، هذا أقرب، وبيدر الزيتون وهو الموضع الذي يجمع فيه الحبوب وتداس، هكذا في القرطبي وهو ينقل عن ابن العربي. وأما في المخطوط بد الزيتون، انظر معنى بد في اللغة حتى لا نخطي المخطوطة، ضرنا معنى بد. أما هنا وبدئي الزيتون ما هو صحيح، لكن إما أن يكون بيدر، والبيدر هو الموضع الذي يجمع فيه الحبوب وتداس فيه، وإما أن يكون علامة في المخطوط بد، وننظر قبل أن نحكم على تغطية أو على المخطوطة بالتصويب أو التغطية، ينظر كتب اللغة. فالحاصل هذه أشياء لا تقبل القسمة كما سيأتي. قال اختلفوا، كان شيخنا قد اختلفوا عن مالك في قسمة المتروك عن الفرائض، إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها، دار صغيرة فإذا وزعوها بطلت المنافع، ما يستفيد الذين وزعت بينهم، صغيرة ما تقبل التقسيم، بعضهم ربما يترك غرفة وحمام ومطبخ وهم أمة في البيت، وش ينتفع بغرفة وحمام ومطبخ؟ من سيدخل فيه؟ هذا متزوج، هذا متزوج، هذا متزوج، عندهم أولاد، من سينتفع بهذه الدار الصغيرة؟ فمثل هذا سيأتي، هل يقسم أو لا يقسم؟ قال رحمه الله: وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. فكان ابن كنانة، وهو عثمان بن عيسى ابن كنانة أبو عمر، قال: البد التعب، والبد النصيب من كل شيء. وما يستقيم حتى هنا بالنصيب، لأنه قد أضافه وبدي الزيتون، ما يستقيم، مع أنه يطلق في اللغة على النصيب من كل شيء، لكن السياق ما يدل على هذا، فيكون ما في القرطبي والله أعلم أقرب. وبيدر الزيتون وهو الموضع الذي يجمع فيه الحبوب وقد تداس، هذا ربما ما يقبل القسمة. قال: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. فكان ابن كنانة، ما اسمه؟ عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمر، وهو مالك من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أخذ العلم عن مالك وغلب عليه الرأي كما ترجم له بعضهم، وكان يدنيه مالك. فكان ابن كنانة يرى ذلك، أن يرى القسمة في هذه الأشياء، وإن لم تقبل القسمة تقسم، وهذا القول ما هو صحيح، وهو رواية عن مالك رحمه الله نقلت أنه يرى القسمة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. فكان ابن كنانة يرى ذلك لقوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي له نصيب قليل أو كثير، يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة، ولو أبطلت الدار بإبراز أقل سهم منها، فالله يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فتقسم البيدر يقسم والدار تقسم، وإن لم يحصل منفعة في القسم الذي سينال الشخص منه منها. وكان ابن القاسم يروي عنه أن ذلك لا يجوز، هذه رواية أخرى رواها ابن القاسم، الرواية الأولى رواها ابن كنانة عن مالك، والرواية الثانية رواها ابن القاسم عنه أن ذلك لا يجوز للأدلة التي ستأتي. قال: وكان ابن القاسم يروي عنه أن ذلك لا يجوز لما فيه من المضارة، وقد نفى الله سبحانه وتعالى المضارة بقوله تعالى: غير مضار، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا ضرر ولا ضرار. نعم، هو يعتبر ناقل عن مالك ويتبنى هذا، يرى هذا وهي رواية عن مالك. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا ضرر ولا ضرار، وهذا بعيد، فإنه ليس في الآية تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية أي ما ذكره ابن كنانة رحمه الله، هذا بعيد، فإن الآية لم تتعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب، فأين القسمة فيما لا يقبل القسمة؟ فما لا يقبل القسمة لا يقسم، وإنما يباع ويتصرف فيه بالبيع ثم يقسم المال. أما دار، غرفة، مطبخ، حمام، نقول لله اقتسموه. والله سبحانه وتعالى يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، إلا قوله مما قل منه أو كثر، وهذا قليل ويقسم، لأن الله يقول نصيب. نعم له نصيب، لكن هذا ما يقبل القسمة، فيباع يتصرف فيه ثم يقسم المال، ولا شفعة، ولا يقال خلاص بيع نصيبك شيء، لا شفعة، يباع وبعد ذلك يقسم المال. عند بعضهم أنه لا تدخل الشفعة، لأن هذه حدود معلومة، كل واحد له نصيب معلوم فيه في هذا البيت، وإذا صرفت الحدود فلا شفعة، كل واحد نصيبه معروف. وهذا بعيد، فإنه ليس في الآية تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوبا الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا، هذا الذي اقتضته الآية، ولم تتعرض للقسمة، وإنما اقتضت وجوب الحظ والنصيب في التركة، كل واحد له حظه وله نصيبه، قل هذا النصيب هذا المتروك والموروث أو كثرة، أما القسمة ما تعرضت لها. قال رحمه الله: وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا، فقال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا ظاهر جدا، فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر، أما هذه الآية ما تعرضت للقسم، وإنما تعرضت لما ذكر رحمه الله من وجوب الحظ والنصيب، هذا ظاهر جدا، فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر، وذلك أن الوارث يقول: قد وجب لي نصيب، بقول الله تعالى: فمكنوني منه، فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن، لأنه ما يقبل القسمة، كيف نعطيك؟ إيش من شيء نعطيك؟ فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن، لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة، فيقع الترجيح والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص القيمة، هذا هو الصحيح الذي اختاره المنذر رحمه الله تعالى، وهو أصح القولين كما ذكر. قال: القول المذكور هو قول أبي ثور، أي الذي رجح الإمام رحمه الله، وقال ابن المنذر هو أصح القولين، وقال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته ضرر لا ينتفع به إذا قسم أن يباع، وفي قسمته ضرر لا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفع فيه، لقول الشفع في كل مال لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وهذا كل واحد نصيبه معروف، لكن هذا المال ما يقبل قسمه. الحدود قد حصلت، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فيباع هذا المال الذي ذكره ابن القاسم هو الصواب. فهو يرى أنه أن المال الذي لا يقسم من الدور والمنازل التي تورث وغير ذلك، فإذا قسم حصل ضرر ولم يحصل انتفاع، أرى أن يباع، يقول رحمه الله أنه يباع والمال يوزع بينهم ولا شفعة فيه، لأن الحدود قد علمت فلا شفعة فيه. قال: ولا شفعة فيه لقول الشفعة في كل ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فجعل الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. قال القرطبي رحمه الله: ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم، لما يتحمل القسم أو التقسيم، وأما ما لم يتحمل فلا تعضيها، إلى تفريق، فلا يفرق. الذين جعلوا القرآن عضين فرقوه، فلا يقسم المال الذي لا يقبل القسمة. لا تعضية، لا تعضي على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إذا قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم، يقول فلا يقسم، وذلك مثل الجوهر والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك. والتعضية التفريق، يقال عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قول تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. والحديث ضعيف، لا تعضية مداره على صديق بن موسى الزبيري وهو ضعيف، الحديث لا يثبت، لكن الحكم عليه أن ما لا يقبل القسمة فلا تعضي فيه على أهل الميراث، وإنما ما ذكره ابن القاسم وكذلك رجحه المنذر هو الصواب، أنه يباع ثم يقسم المال. فهذه رواية عن مالك. قال: وروي عن مالك أيضا أنه يقسم، هذه الرواية الأخرى التي ذكرناها أنه لا يقسم، وروي عن مالك أيضا أنه يقسم وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به، لقوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين، فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه، قسمت له. والقول الثاني أو الأول هو الصواب، فالشافعي يرى أنها تقسم، والرواية الأخرى عن مالك أيضا كذلك يرى القسمة وإن لم يقبل القسمة، وهكذا أبو حنيفة، فإنه قال: في الدار الصغيرة بين اثنين، فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه، قسمت له. والذي يظهر أنه يحصل ضرر عليهم، ورسول الله يقول: لا ضرر ولا ضرار، كيف تقسم وما يستفيد من قسمها؟ لو باع من يشتري منه؟ لو باعه ما في أحد يشتري منه هذا القسم الذي جاء في نصيبه. فعلى هذا لا تعضيه على أهل الميراث إلا ما حمل القسم، بالفتح، إلا ما حمل القسم، فما حمل القسم قسم، وما لم يحمل القسم فلا يقسم، وإنما يباع ويوزع المال. فعندما نسأل من المتأخرين: ما هي المسألة الأخيرة التي أخذناها؟ لا، ما أنت متأخر، أنت في الوسط عند المتأخرين. عند من؟ ما في أحد متأخرين في عيده. عندك يا خالد، عندك السؤال هذا، آخر مسألة التي اختلف فيها المالكية عن مالك، وله روايتان فيها نقلتا. المال الذي لا يقبل القسمة هل يقسم؟ أنا أقرب لك، المال الذي لا يقبل القسمة وحصل ميراثا لبعض الورثة فيه هل يقسم أو لا يقسم؟ والله يقول: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. عندك يا خالد، المال الذي لا يقبل القسمة الموروث يقسم أو لا يقسم بين الورثة؟ نعم، فيه خلاف. القول الأول أنه لا يقسم، لقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لأنه لو قسم ما انتفع أحد به. أحسنت. وأيضا الله يقول: غير مضار، هذا فيه ضرر. وهذا قول من؟ قول أبي ثور وأيضا ابن منذر، وقال هو أصح القولين. أحسنت. رواية عن مالك واختارها ابن القاسم رحمه الله. القول الثاني عندك يا أبو معاذ، أنه يقسم أحسنت لقوله مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا قول من؟ رواية عن مالك اختاره ابن كنانة، ابن كنانة من أصحابه، وهو قول الشافعي، وهكذا أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإنه سئل عن الدار الصغيرة إذا طلب بين التي تقسم بين اثنين، إذا طلب أحدهم القسمة قال تقسم له ويعطى نصيبه. والصحيح أنها تباع كما قال ابن القاسم، وكل واحد يأخذ نصيبه من المال لوجود الضرر في القسمة، والله أعلم. إلى هنا تفضل يا أخي.